بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار الأيدي القوي في تنفيذ الحق، القوى في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أمر آخر من عواقب الذنوب ومضارها على العصاة، أنها تعمي القلب. فإن الطاعة، طاعة الله عز وجل، كما أنها نور للقلب وضياء له، فإن المعاصي على الضد من ذلك، ظلمة للقلب وعمى له، فيتعمي القلب. والقلب له بصيرة، والبصيرة بالمعصية يصيبها العمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيعمي بصيرة القلب المعاصي، لأن المعصية لا تزال تحدث في القلب نكتا حتى يصاب القلب بالعمى. فإن لم تعمي المعصية بصيرة القلب أضعفت هذه البصيرة. فالحاصل أن المعصية لها مضرة على البصيرة التي في القلب عظيمة جدا، فهي أول ما تبدأ تضعف هذه البصيرة شيئا فشيئا، إلى أن يصل الأمر بالمرء بأنه ربما تعمى بصيرته بسبب هذه المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تبين أنها تضعف القلب. فالمعصية تجمع للقلب بين هذين الأمرين: ضعف بصيرة القلب أو العمى، ضعف البصيرة أو العمى، هذه واحدة. وهذه مضرتها على الإنسان من جهة عدم الاهتداء إلى الحق وعدم معرفته، لأن العمى الذي يصيب القلب يترتب عليه عدم الاهتداء إلى الطريق، وعدم التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يميز بين هدى وضلال. بسبب ما في قلبه من عمى وضعف القوة التي تكون في القلب، يترتب عليها فتور الهمة وانتقاض العزيمة، فلا يستطيع أن ينهض لفعل خير، لا يستطيع أن ينهض لفعل خير، لأن القوة التي في القلب والتي بها ينهض إلى فعل الخيرات أضعفتها المعاصي إن لم تكن أتلفتها. وترقي العبد في دروب الخير وأبواب الكمال يحتاج منه إلى أمرين ذكرهما رحمه الله هنا وعبر عنهما في أحد كتبه بتعبير آخر جميل جدا، قال يحتاج إلى همة ترقيه وعلم نافع يهديه، يحتاج إلى همة عالية ترقيه وعلم نافع يهديه، يحتاج إلى هذين الأصلين واللذين عليهما مدار الكلام الكمال الإنساني، معرفة الحق من الباطل هذا العلم الذي يهديه، وإيثاره عليه أي الهمة التي ترقيه إيثار الحق على الباطل بأن يفعل الحق ويترك الباطل ويقبل على الحق وينصرف عن الباطل. وذكر رحمه الله تعالى أن تفاوت العباد وتفاوت منازلهم في الفضل بحسب هذين الأمرين، بحسب هذين الأمرين المتعلقين بالقلب. وهذا أيضا يوضح لنا معنى الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح القلب يكون بصلاح العلم في القلب وصلاح الهمة، فإذا توافر في القلب هذان الأمران صلحت الجوارح كلها لصلاح القلب واستقامته. والقلب لا يصلح إلا بهذا، لا يصلح إلا بعلم نافع يهدي صاحبه إلى الحق وبهمة عالية ترقيه في أبواب البر والخير، لأنه إن لم يكن عنده هذه الهمة، إن لم يكن عنده هذه الهمة فقد يدرك الحق ويدرك الفضل ولكنه لا ينهض لفعله. ولهذا جاء في الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن أحيانا يكون المرء يدرك الرشد ويعرف أن هذا هو الرشد لكن لا يكون عنده عزيمة ولا يكون عنده همة لأن يفعل ذلك، فضعف هذه الهمة هي من أسباب المعاصي، هي من أسباب المعاصي. فترك المعاصي نور للقلب وضياء من جهة، ومن جهة أخرى قوة ومتانة للقلب، قوة ومتانة للقلب. قال رحمه الله: وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أثنى عليهم بهذين الأمرين بأنهم أصحاب الأيدي، والأيد هنا القوة، الأيد هنا القوة، ومنه قوله تعالى: أيدتك بروح القدس أي قويتك. الأيد القوة والتأييد التقوية، فهم أولو الأيد أي أولو القوة وأولو الأبصار أي المعرفة بالحق والهدى ونور القلوب، فجمع الله سبحانه وتعالى لهم في هذين الأمرين وهما يتعلقان بالقلب والبدن تبع أن الأبصار التي هي نور القلب والبصيرة وضياؤه، والأيد القوة والهمة العالية والعزيمة الرفيعة التي تحمل المرء على فعل الخيرات. ثم ذكر رحمه الله أن الناس ينقسمون في هذا المقام، يعني في معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق، أو بعبارة أخرى القوة والبصيرة، أو بعبارة ثالثة العلم الذي يهدي والهمة التي ترقي. الناس في هذا على أربعة أقسام. قال وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله. هذا القسم الأول، اكتفى بما سبق من بيان. القسم الأول هم من جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين هذين الوصفين العظيمين، وهم القدوات، هم القدوات وهم الأئمة، لأن أئمة الحق والهدى والإمامة في الدين لا تكون إلا بهذا وهذا، لا تكون إلا بهذا وهذا، بأن يكون عند الشخص علم نافع يهديه الطريق، وأن تكون عنده قوة وهمة عالية ترقيه في فعل الخيرات. نعم. قال القسم الثاني، عكس هؤلاء من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. هذا القسم الثاني الفاقد للصفتين معا، الفاقد للصفتين معا، فلا عنده علم الذي هو البصيرة يهديه للحق، فهو جاهل لا بصيرة عنده، ولا تتشوف نفسه أصلا لعلم تهتدي به، فهي باقية على ظلمة القلب وعدم البصيرة، ولا أيضا عنده قوة في قلبه تهديه أو ترقيه في أبواب الخير، فليس عنده قوة ولا أيضا عنده بصيرة. قال وهم أكثر هذا الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الخلق، أكثر الخلق منعدم في قلبه الأمرين معا، منعدم البصيرة ومنعدم القوة، منعدم القوة. نعم. قال القسم الثالث، ولما ذكر رحمه الله أن هذا القسم يترتب عليه على وجودهم يعني أمور، وأنهم كذا وأنهم كذا، وأنهم يغلون الأسعار، يعني قد تستوقف هذه العبارة الشخص، والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، لأن كما أن طاعة الله سبحانه وتعالى هي أعظم سبب أسباب البركات التي في الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكما أن الطاعة هذا شأنها، فإن المعاصي شأنها على الضد من ذلك، المعاصي شؤم على الناس وشؤم على الأرض وعلى البلاد وعلى العباد، ومضارها عليهم في جميع الجوانب حتى في معيشتهم مضرة عظيمة. نعم. قال القسم الثالث، من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. هذا القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه، لا قوة له يعني في قوته ضعف. أما إذا كانت القوة منعدمة فما يقال عن هذا القسم مؤمن ضعيف، لأنه ليست المسألة ضعف وإنما هي انعدام. وهذه مصيبة إذا كان العبد يعني عنده علم لكنه معطل للعمل به، فمثل هذا يكون علمه حجة عليه ووبال عليه، لأن مقصود العلم العمل، أن مقصود العلم العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يتعلمه المرء. وأما إذا كان الأمر ضعف في القوة فلا يكون عنده لبعض لا يكون عنده نشاط لبعض الأعمال، فهذا مؤمن ضعيف ما لم يؤدي به هذا الضعف إلى ترك ما يكون بترك الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن المسألة حينئذ تتغير. فهو إذا كان عنده ضعف في قوته فهو مؤمن ضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. قال القسم الرابع من له قوة وفي تتمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام في كل خير، ما دام أن الإيمان موجود فالخير موجود. نعم. قال القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. نعم، يعني هذا القسم الرابع من الأقسام من له قوة وهمة وعزيمة لكن ضعيف البصيرة في الدين. وهذا حال كثير من أصحاب البدع والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ترى فيه جلدا وصبرا وقوة في الاتيان بهذه البدع والمحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمصيبة عظيمة عندما تكون عنده همة عالية وقوية لكن على غير هدى، على غير هدى وعلى غير بصيرة، فإنه حينئذ يتقرب إلى الله بأعمال كثيرة وبهمة عالية وبنشاط متواصل لكن في غير شرع، في غير شرع وبغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك موجبا لرد عمله، يكون ذلك موجبا لرد عمله، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا للهدي، كما في الحديث الذي مر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لم يكن عنده بصيرة وفي الوقت نفسه عنده همة عالية للعمل تكون أعماله التي هي عن غير بصيرة تكون أعماله على غير الهدى فلا تكون مقبولة. ولهذا يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأن السلامة من الفساد والخلل والانحراف في العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النافع المتلقى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، لأن الإمامة في الدين تعني استقامة المرء هو في نفسه على الحق بمعرفته أولا بالحق والهدى وبقوته على العمل به، على العمل به، فإذا اجتمع فيه البصيرة والقوة، البصيرة بالحق والقوة على العمل بالحق، صار حينئذ إماما في الدين، صار إماما في الدين وقدوة للآخرين. ولا يصل هو في نفسه إلى هذه المرتبة الإمامة في الدين حتى يأتم هو بمن قبله من المتقين، فلا يكون إماما للمتقين بعده حتى يكون هو مؤتما بالمتقين قبله، وأتمامه بالمتقين قبله يحتاج منه إلى أمرين، يحتاج منه إلى علم وبصيرة بسبيل المتقين، ويحتاج منه إلى قوة ليفعل وفق هذا العلم الذي هدي إليه وعرفه وأصبح عنده بصيرة فيه. نعم. قال: فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين ينال الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه. نعم. يقول رحمه الله: المعاصي تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وهذا ذهاب لليقين، لأن الإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين، تكون بالصبر واليقين. فإذا جاءت المعاصي وتوالت على العبد فإنها حينئذ تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وهذا ذهاب لليقين، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، فلا يصبر عليه. فيترتب على فعل المعاصي ذهاب اليقين وذهاب الصبر، اللذين بهما الإمامة في الدين. بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. لا يقف الأمر في مضرة الذنوب على العاصي مع التمادي في فعلها إلى مجرد الضعف، ضعف القوة وضعف البصيرة، بل مع التمادي في الذنوب والمعاصي قد تغير اتجاهه من سلوك طريق الحق إلى إعطاء طريق الحق ظهره والاتجاه في الطريق المعاكس، وهذه مصيبة عظيمة، أن يعرض عن الحق تماما، أن يعرض عن الحق تماما ولا يلوي به ولا يرفع به رأسا، فهذه مصيبة عظيمة جدا، وهي من مضار الذنوب، لأن الشيطان لا يزال يتدرج في المرء عبر خطوات إلى أن يصل معه إلى الانتكاس والارتكاس عياذا بالله. نعم. قال: ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. عدد رحمه الله في ما مر معنا وما سيأتي أيضا عقوبات كثيرة للذنوب، كل واحدة منها كافية في الردع والزجر عنها. وهذه العقوبة التي فصل هنا يقول: ولو لم يكن في عقوبات الذنوب إلا هذه لكفى فيها، لكفى رادعا في المرء أن يكف نفسه عن الذنوب حتى لا تعمى بصيرته وحتى لا تضعف قوته، لأن الذنوب تعطل هذا وهذا. نعم. قال: وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فتمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فتجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق، فاستوى هذا القلب أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذ تصبح بطليعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخراه، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني، وأنت جميعا في شقا وهواني. قال: نعم. يعني الآن لما ذكر الأمر في مضرة الذنوب، هذه المضرة العظيمة على القلب من جهة أنها تعمي البصيرة وتضعف القوة، قال شتان بين قلب عميت بصيرته بالذنوب وضعفت قوته بسببها، وقلب تنور بطاعة الله واستضاء بحسن التقرب إلى الله جل وعلا، فإن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتشده، إذا كانت المعاصي تلك مضارها على القلب فإن الطاعات منافعها على القلب عظيمة، قوة وضياء ونورا. ولهذا تأمل على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة لما ذكرت عنده يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالطاعة عموما نور للمطيع وضياء، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج للصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره، لأنه متجه إلى الصلاة التي هي النور، فناسب سؤال الله هذا السؤال المفصل عن النور أن يرزقه النور في قلبه وفي كل أجزائه، لأنه متجه للصلاة التي هي نور، ف الطاعة تكسو القلب نورا وتزيده قوة والمعاصي تهد القلب هدا وتضعفه إضعافا شديدا وتطمس البصيرة التي في القلب. فشتان بين قلب أضاء بنور الإيمان والطاعة وكان عالي الهمة قوي العزيمة وبين قلب على الضد من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الأول الشيطان لا طريق له عليه، بل إن الشيطان يفرق منه ويفر لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من قوة الإيمان وقوة الذكر وقوة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر يجد الشيطان في قلبه موطنا له ومسكنا، فيعشعش في قلبه ويبيض ويفرخ، فيصبح قلبه مأوى للشياطين ومسكن لها. نعم. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه فعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق بأسحم داج عوض لا نتفرق. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد هذه الآية العظيمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ذكر الرحمن القرآن، والقرآن أمنة للمرء وسلامة من الضلال، كلما كان العبد قريبا من هذا القرآن العظيم تدبرا له واهتداء بهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالقرآن أمانة لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم أن يكون قريب من القرآن، ذا عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويجعل له وردا يوميا من كتاب الله، ويتأمل في معانيه، ويجاهد نفسه على العمل بما فيه، فإنه إذا كان كذلك كانت هذه العناية بالقرآن أمنة له من الانتكاس ونجاة له من الشيطان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو تدبروا القول لسلموا من هذا النكوص، لو تدبروا القول الذي هو القرآن لسلموا من هذا النكوص على الأعقاب. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة من الانتكاس ونجاة للعبد وسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. لكن إن أعرض وعمي، مثل ما في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، إن أعرض عن ذكر الرحمن وعمي عنه وعشيت بصيرته عن فهمه ولم يقبل عليه تدبرا واهتداء بهداياته، يكون حينئذ قلبه مرتعا للشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين، عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله، نقيض له شيطانا هذه عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله. فمن الفوائد العظيمة من هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عموما وبخاصة القرآن الكريم حصن حصين وحرز متين للعبد، يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى ويصونه ويحفظه من الشيطان الرجيم. قال قيض له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه، فهو قرينه الذي لا يفارقه، نقيض له شيطانا فهو له قرين أي لا يفارقه الشيطان معه في سفره في حله في ترحاله في دخوله في خروجه في ركوبه، ركب دابته ركب معه، وإن دخل بيته دخل معه، وإن أكل طعامه أكل معه، ويشاركه في ماله وأهله وولده، مثل ما قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال أهل العلم إن عبادي أي الذاكرين الله، الذاكرين الله، ومن أعظم الذكر لله العناية بالقرآن، العناية بالقرآن. ما هي أول آية استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟ نعم، أول آية في سورة الأنبياء. نعم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أليست هذه؟ نعم نعم. قال رحمه الله ثم أخبر أن الشيطان يصد هذا البيت أورده رحمه رضيعي لبان، يعني لبن، رضيعي لبان ثدي أم تقاسما، يعني يصبح والشيطان كأنهما رضيعي لبان أي رضع من ثدي واحد، وتقاسم بسبب هذه الرضاعة التي كانت لهما من هذا الثدي أن يكون على تواصل دائم لا يتفرقان أبدا بأسحم داج، يعني أقسموا في الليل المظلم، قيل هذا المعنى بأسحم داج، وقيل المراد بأسحم الداج أي حلمة الثدي السوداء أسحم داج، وقيل غير ذلك. عوض أي أبدا، معنى عوض أي أبدا، أقسموا أنهم أبدا لا يتفرقون في أي حال من الأحوال، يعني تصبح حاله وحال الشيطان بهذه الصفة. نعم. قال ثم أخبر أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين أنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشي وورود رمسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، يعني هذا معنى يوضحه ابن القيم رحمه الله مستفاد من هذه الآية، قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون، يشير رحمه الله إلى أن الدنيا إذا اشترك الناس في المصيبة فالمصيبة تهون، يعني لما يعني شخص يكون مريض بمرض معين ثم تذكر له بعض الأمراض الموجودة الأشد من مرضه تجد أن مرضه يهون عنده، يهون عنده وتخف وطأته على نفسه. لما امرأة مثلا يموت لها طفل ثم ترى جارتها مات لها طفلان تهون عندها المصيبة. فالمصائب التي تعم وتشترك وطأتها تهون في النفوس بسبب ذلك. ولهذا الخنساء لما فقدت أخاها قالت: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ما أتحمل، لكن هذا يسليني. تقصد هذا المعنى، وهذا فعلا هذا المعنى متقرر أن المصائب العامة تخفف الوطأة. هنا المصيبة عليهم في دخول النار عامة، يدخلون جميعا، فهل دخولهم الأتباع والمتبوعين إلى آخره هل هذا يحدث لهم هذه التسلية التي تحصل في الدنيا بسبب المصائب العامة؟ قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حتى هذا المعنى لن يحصل فيها تسلية لهم، فلا تسلو النفس بأن يكون التابع يرى المتبوع معه في في في في, في النار، لا يحدث هذا تسلية له، لأن النار وعذابها لا يجدون فيه أصلا شيء من تسلية النفوس أو راحتها، بل ليس فيها إلا الألم الدائم والعذاب المستمر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.